السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا الحادي عشر من دورة بناء طالب العلم، دراسة تطبيقية على علوم الحديث. نبدأ بمقدمة تخص مشكلة كبيرة يقع فيها طلاب العلم وطالبات العلم، ألا وهي أن من يخالطونهم، سواء الزوجة أو الأصدقاء المقربون، يمثلون عائقا كبيرا في طلبهم للعلم. ذلك مثلا كأن تكون الزوجة لا يعجبها أن يبقى زوجها يقرأ كثيرا أو يدرس كثيرا أو يحضر دروسا أو يسافر كثيرا في طلب العلم أو يجلس مع أصدقائه يتدارسون العلم لمدة طويلة، أو لا يعجبها أن ينفق زوجها يعني شيئا من ماله في شراء الكتب أو في السفر إلى الدورات ونحو ذلك. كذلك الأصدقاء يمكن أن يمثلوا عائقا كبيرا لطالب العلم في إضاعة الوقت. يأتي مثلا صديق إلى بيتك ويجلس معك ساعة واثنين يحكي في أشياء لا فائدة منها، لا هي من خير الدنيا ولا من خير الآخرة، ويغضب إن لم تذهب معه إلى مثلا يريد أن يذهب إلى مكان معين ويريدك أن تكون معه، فإذا يعني اعتذرت منه ربما غضب من ذلك. فأنا هنا سأتكلم في مجموعة نقاط مهمة يمكن أن نجعلها بعنوان: كيف تجعل من تخالطهم عونا لك على تحقيق هدفك، أو على الأقل لا يكونون عائقا في طريقك لتحقيق هدفك. أول نقطة يا شباب، لابد أن تكون قوي الشخصية، لابد أن تكون قوي الشخصية، ولابد أن تعرف ماذا عليك من واجبات وماذا لك من حقوق. فبالتالي كثير من الشباب عنده ضعف في الشخصية، يستحي كثيرا حتى من الحق، والصواب أن الإنسان لا يستحي من الحق وإنما يحاول أن يجهر بهذا الحق، مع ذلك لا يحاول أن يخسر به الناس. كيف هذا؟ الخطوة في هذا الطريق بعد الحديث عن قوة الشخصية أن تعرف أن الحياة قصيرة وأنك في هذه الحياة مبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأنت اخترت أن تكون ذا هدف شريف، اخترت أن يعني تسلك طريق طلب العلم أو أي هدف شريف آخر، فلا بد في أول الأمر أن تشعر كل من تخالطهم بقيمة أهدافك. هذه الخطوة الأولى، أن تشعر كل من تخالطهم بقيمة أهدافك وبحسن أهدافك وبوسائل أهدافك التي تسعى إليها، فهذه الأمور مهمة جدا جدا، وهي أشعر كل من تخالطهم بقيمة هدفك وبأسباب هذا الهدف وبعزمك وإرادتك على المضي في تحقيق هذا الهدف. هذه الخطوة الأولى. وكثير من طلاب العلم الذين خالطتهم وكثير من الشباب الذين تركوا طلب العلم أو كسلوا عن الاستمرار في طلب العلم كان سببا رئيسا لهم أن الزوجة تعانده في طلبه للعلم وأنها تمثل له عائقا كبيرا. وحدثتهم كثيرا أن السبب ليس في الزوجة وإنما هو فيك أنت. وكان القصور من هؤلاء الشباب في مجموعة أمور وهي التي أتكلم عنها في هذه النقاط. النقطة الأولى أنهم لم يشعروا زوجاتهم ولو مرة واحدة بقيمة أهدافهم، ولم يعني يشرحوا لهم أسباب اتخاذ هذه الأهداف. الأمر الثاني وهو مهم جدا يا شباب، أشرك أصدقائك في هدفك. ما معنى ذلك؟ لو أننا قصرنا مثلا الكلام هنا عن الزوج أو الزوجة، إذا كانت المرأة طالبة علم أو كان الرجل طالب علم، فنحن نتكلم هنا بالأكثر على أكثر من تخالطهم وهو الزوجة. فلا بد أن تشارك زوجتك في هذه الأمور، لا بد أن تحكي لها تفاصيل ما تدرس، لا بد أن تشعرها بأي إنجاز تقوم به، لا بد أن تشاركها معك. يمكن أن تسمع لك حديثا حفظته، ويمكن أن تسمع لك قدرا من القرآن تراجعه. هذه الفكرة مهمة جدا، لأن الإنسان مهما كان يحبك، مهما كان يحافظ على الود بينك وبينه، لكنه لا يقبل أن يكون نجاحك يعني على حسابه. فكلما استطعت أن تشاركه فأنت في خيرين: الخير الأول أنك تسببت له في عمل صالح وأجر، والأمر الثاني أنه لم يكن عائقا عليك بل كان معينا لك وسندا. الأمر الثالث وهو مهم جدا، أن تشغل زوجتك أو أن تشغلي زوجك بأعمال صالحة، لأن الفراغ سبب في الاكتئاب وسبب في اختراع المشاكل. الإنسان إذا كان فارغا، إحنا حتى بنقولها بالمثل البلدي، الفاضي يعمل قاضي، يعني إنسان فاضي يبدأ يعني يراقب كل الناس من حوله ويحاول أن يبين أخطاءهم أو يعني يستفزهم أو يعطلهم عن عملهم النافع. أما إذا استطعت أنت أن تكلف زوجتك بأعمال خير أو أعمال نافعة تناسب مواهبها وقدراتها وميولها وتكون سهلة عليها، فإنك بذلك كما قلت لك تربح مرتين. المرة الأولى أنك أعنتها على فعل الخير وأنت مسؤول عنها، والأمر الثاني أنها لم تكن عائقا عليك بل كانت معينا لك على فعل الخير. فاختر لزوجتك واختاري لزوجك أعمالا صالحة نافعة، حفظ القرآن أو قراءة الكتب أو حفظ السنة أو الاهتمام بلغة من اللغات أن تتعلمها، أو الاهتمام مثلا بمسألة تربية الأبناء والقراءة فيها، أو قراءة مجموعة علمية ميسرة، أو قراءة في كتب التاريخ أو كتب السيرة أو نحو ذلك. فبالتالي هذه النقطة مهمة جدا، وهي أشغل من حولك بأعمال نافعة حتى تعينهم على الخير وحتى لا يكونوا عائقا عليك في طريقك للخير. النقطة التي بعد ذلك وهي كذلك نقطة مهمة، أن تشعر من حولك بقيمة الوقت، لأن كثيرا منهم لا يهتم بمسألة الوقت، خصوصا الأوقات القصيرة أو الأوقات اللي احنا بنسميها أوقات ضائعة، ربع ساعة نصف ساعة. فلابد أن تشعرهم بقيمة الوقت وتبين لهم أن هذا الوقت القصير يمكن أن يفعل فيه أشياء كثيرة. النقطة الأخيرة وهي مهمة جدا. ادخر لهم كل وقت ممكن، ادخر لهم كل وقت ممكن تجلس معهم جلسة خالصة، لا يكون معك الهاتف ولا يكون معك الكمبيوتر ولا غير ذلك، أنت ادخر لهم كل وقت يمكن أن تجلس فيه معهم، تتفقد أحوالهم، تحكي معهم، تتكلم معهم. فهذه الأمور مهمة جدا، لأن كثير من طلاب العلم ليست مشكلتهم مع زوجاتهم في أنهم يطلبون العلم أو يقرؤون أو يدرسون، وإنما المشكلة الرئيسة هي أنهم حتى في أوقات الفراغ لا يقضونها مع أبنائهم ولا مع زوجاتهم، وإنما يقضونها على الهاتف أو على اللابتوب أو في وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي أنا أجزم أن الزوج إذا كان يدخر أوقات الفراغ أو الراحة مع زوجته وأبنائه ويحسن استثمارها، أؤكد أن زوجتك يعني يندر جدا أن تكون عائقا لك إذا جلست بعد ذلك في قراءة كتاب أو في الاستماع إلى درس أو حتى ذهبت إلى دورة. فبالتالي يا شباب اعلم أن لأهلك عليك حقا، وأن لوالدك إذا أردت أن تجمع بين هذا الخير لابد أن تعطي كل ذي حق حقه، فلا تجعل هدفك على حساب من تخالطهم، واجعل لهم نصيبا من وقتك، أشركهم معك في الخير، وبين لهم أهدافك، وبين لهم قيمة هدفك، وكلفهم بأعمال صالحة وأعمال نافعة تشغلهم بها، وادخر لهم كل وقت من وقتك يمكن أن تستغني عنه، فتكون لهم خالصا لا تنشغل فيه عنهم أي شيء. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا. نحن وصلنا إلى صفحة 189 في الحديث عن التدليس. قبل أن نبدأ في الحديث عن درس اليوم يمكن أن نلخص كل ما فات تلخيصا سريعا حتى تثبت المعلومات. أولا يا شباب، ما الذي نريده من كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر؟ هذا مهم جدا. وما هي أهداف الدورة الأولى؟ هذا أمر ثاني. ثالثا، تلخيص كل ما سبق، تلخيص كل ما سبق. الأمر الأول، نحن نريد من هذه الدورة أن يتعرف طالب العلم على أشهر المعوقات التي تصده عن الشروع في طلب العلم أو عن إكمال طلب العلم أو تقلل من فرصة نبوغه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الخاص بعلوم الحديث، نريد منه أن يعرف أشهر المسائل في علوم الحديث، ويعرف الأبواب والفصول، وأن يعرف المصطلحات المستعملة في علوم الحديث، وأن يعرف دلالات هذه المصطلحات. أما الناحية التطبيقية والتفاصيل والتفاريع، كل هذا سيأتي إن شاء الله كاملا على أحسن وجه بإذن الله في الدورات القادمة. فبالتالي أهداف هذه الدورة يا شباب هي مقدمة للدخول في علوم الحديث. بعد هذه الدورة إن شاء الله سنحاول أن ندخل في المسائل بشكل أعمق وبشكل تطبيقي. فعندنا مثلا لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله كله من أوله إلى آخره وتطبيقات لما أخذناه في هذا الكتاب. فبالتالي لا أريد من الطالب أن يتعجل، وأريد من الطالب أن يصبر. علوم الحديث يا شباب أحد أهم مكونات المثقف المسلم، وأحد أهم ركائز طالب العلم. أصول الفقه، علوم العربية، مصطلح الحديث، أصول التفسير، المنطق، هذه الأبواب الخمسة مهمة جدا جدا. فطالب العلم لابد أن يتقن هذه العلوم. واضح يا شباب؟ نبدأ إن شاء الله في إكمال الدروس، ونحاول أن نلخص كل ما فات. بدأ الكتاب أولا بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وتكلمنا عن أصل هذه القسمة، وأن هذه القسمة نشأت من المعتزلة، ثم يعني دخلت بأصول الفقه عن طريقهم وعن طريق الأشاعرة، ثم انتقلت إلى كتب علوم الحديث عن طريق الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية في أصول علم الرواية، وأن ابن الصلاح انتقد إدخالها في كتب علوم الحديث. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أن المتواتر يستعمله المحدثون، ولكن ليس بهذه الدلالة، وإنما يطلقونه على الحديث الصحيح الذي جاء من طرق كثيرة أو الذي اشتهرت صحته. وتكلمنا عن أخبار الآحاد التي يعني جعلوا تحتها أقساما، منها العزيز والغريب والمشهور. ثم تكلمنا عن الحديث من حيث القبول والرد، وتكلمنا عن شروط القبول، وتكلمنا عن أقسام الحديث المقبول، الحديث الصحيح لذاته، الحديث الصحيح، نقوي الصوت شوية، وتكلمنا عن الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ثم انتقلنا إلى الحديث عن الحديث المردود، وذكرنا أن الرد يمكن أن يكون بسبب انقطاع الإسناد، ويمكن أن يكون بسبب الطعن في الراوي أو في المروي. وتكلمنا عن أنواع الحديث المردود بسبب انقطاع السند، وهو الحديث المعلق، الحديث المرسل، الحديث المنقطع، الحديث المعضل. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن المدلس أو التدليس. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. يمكن أن نشرح شباب فكرة التدليس بشكل عام وبشكل ميسر، ثم ندخل بعدها إلى قراءة الكتاب. التدليس شباب هو الإيهام، يعني أن توهم المتلقي شيئا على غير وجهه. بمعنى عندنا الراوي يا شباب تلقى الرواية عن شيخ معين، وهذا الشيخ تلقاها عن شيخ آخر، فالراوي الثقة العدل الكامل يروي الرواية كما تحملها، واضح؟ فإن كان بينه وبين شيخ واسطة ذكر هذه الواسطة، واضح؟ ممكن نقفل الصوت. فالراوي الذي تحمل الرواية وأداها كما تحملها فهو راو ثقة ضابط عدل، لكن الرواية كان يجمل الرواية أو يجود صورة الرواية أو يوهم المتلقي شيئا ليس على حقيقة الرواية. كيف هذا شباب؟ نضرب أمثلة لأنواع هذا التدليس. طبعا التدليس يختلف باختلاف أسباب التدليس، يعني لماذا يدلس الراوي؟ لماذا يتعمد الراوي أن يغير شيئا في الرواية؟ واضح؟ الراوي يا شباب الذي يدلس يعني يوهم السامع، يمكن أن يكون إيهامه على أكثر من صورة. نذكر أشهر صورة وهي تدليس الإسناد. عندنا مثلا شباب راوي من الرواة وهو قتادة، مثلا قتادة التقى بأنس بن مالك رضي الله عنه وسمع منه روايات، لكنه غاب عن بعض مجالس أنس فلم يحضر هذه الأحاديث التي رواها أنس وغاب عنها قتادة. فماذا فعل قتادة؟ أخذ مثلا هذه الأحاديث عن ثابت البناني أو عن عبد العزيز بن صهيب مثلا، وهم زملاؤه في الرواية عن أنس، فبدلا من أن يروي الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أو عن ثابت البناني عن أنس، يقول عن أنس، فهو بذلك تعمد إسقاط راوي بينه وبين أنس، ثم لا يقول حدثنا أنس، وإنما يقول معلش البث بينقطع، احنا نحاول ان شاء الله ان احنا بعض الاخوة بيشتكي من ان البث بينقطع، هل هو الان يعمل يا شباب؟ ان المشكلة الجهاز الاخر اللي هو صوته كان كويس بيفصل بعد ساعة ونصف او بعد ساعة، انما التليفون بيكمل معانا لحد نهاية الدرس، فلذلك انا اعتمدت على التليفون. هل هو البث شغال يا شباب الان؟ يعمل؟ ممكن حد يكتب رسالة؟ نكمل إن شاء الله يا شباب. فيأتي هذا الراوي ويسقط الواسطة بينه وبين من روى عنه. تمام. واضح يا شباب؟ فيأتي هذا الراوي ويسقط الواسطة بينه وبين شيخه، لكن لا يذكر حدثنا، لا يقول حدثنا شيخي، وإنما يعني لا يقول حدثنا أنس، وإنما يقول عن أنس. واضح يا شباب؟ هذه المشكلة، وهي هذه الصورة سماها العلماء التدليس. سماها العلماء التدليس، ومعنى التدليس الإيهام، أن الراوي أوهمك أنه تلقى الرواية عن هذا الشيخ، بينما هو لم يروي الرواية عن الشيخ مباشرة، وإنما أخذها عنه بواسطة. يبقى ملخص فكرة التدليس يا شباب، أن الراوي له سماع في الجملة من شيخ ما، سمع منه أحاديث كثيرة، أو ممكن يكون سمع منه أحاديث قليلة، لكن بعض الأحاديث تلقاها عنه بواسطة، فيأتي هو ويسقط هذه الواسطة بينه وبين شيخه، ويأتي بصيغة تحتمل السماع، مثل قول عن أو قال، موهما بذلك أنه تلقى الرواية عن شيخه مباشرة ولم يظهر هذه الواسطة. هذا اسمه تدليس الإسناد. ما سبب ذلك شباب؟ لماذا يفعل الراوي هذا؟ هذا يختلف من راوي لآخر. يمكن أن يكون السبب علو الإسناد، أن الراوي لا يريد أن يذكر إسنادا نازلا بينه وبين شيخه، فيحب أن يعلو بالإسناد حتى وإن كان الواسطة بينه وبين شيخه ثقة. مثلا سفيان بن عيينة كان أحيانا يفعل هذا، سمع بعض الأحاديث مثلا ليس عن الزهري مباشرة، وإنما عن بعض الثقات عن الزهري، فهو ماذا يفعل يا شباب؟ يسقط الواسطة بينه وبين الزهري. هل هو يريد أن يخفي عيب الرواية؟ لا، لا يريد أن يخفي عيبا، لأن الرواية ليس فيها عيب، وإنما يريد أن يعلو بالإسناد. فهذا نوع، أو هذا سبب من الأسباب. هناك سبب آخر، وهو أن يخفي عيب الرواية، أن يكون الراوي بالفعل ضعيفا فهو يسقطه حتى يعني يقبل حديثه، وهذا عيب كبير، وهذا هو الذي يذم فيه الإسناد التدليس كثيرا. لذلك شباب، الراوي ينبغي أن يحدث كما تلقى الرواية، وهذه مشكلة كثيرة جدا، إن بعض الرواة كان يدلس الرواية ويخفي عيب الرواية، لذلك وصفه العلماء بأنه قبيح التدليس، يعني أنه يدلس العيب. أما لو كان الراوي مثلا يروي عن قرين من أقرانه، بينما هو يصل إلى هذا الشيخ مباشرة، وقرينه هذا ثقة وأخفاه، فهذا ليس حسنا، لكنه أقل من الصورة الأولى، فلأنه يريد أن يعلو بالإسناد ولا يريد أن يخفي عيبا في الإسناد. واضح؟ هناك أنواع أخرى من التدليس ستأتي معنا، لكن نحاول أن نقرأ إن شاء الله، لأن إحنا اليوم عندنا على الأقل حوالي يعني 30 صفحة إن شاء الله. معنى العبارة، قال الحافظ في النزهة: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، اللي هو شيخه في الجملة الذي سمع عنه، أوهم المستمع أو المتلقي أنه أخذ هذا الحديث بعينه من شيخه مباشرة، بينما أساسا بينه وبين شيخه راوي. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. يعني أن الراوي بينه وبين مثلا عندنا راوي أهو، وعندنا واسطة، وعندنا راوي آخر. الراوي هذا أسقط هذه الواسطة وروى مباشرة عن الراوي الآخر، واضح يا شباب؟ لابد أن يأتي بصيغة محتملة بينه وبين الراوي، لا يصح أن يأتي بصيغة صريحة في السماع وهي حدثنا أو سمعت، وإنما الصواب أن يذكر، أو هذا هو المعهود عنهم، أنه لا يصرح بالسماع وإنما يذكر صيغة مهمة للسماع وهي عن أو قال. أما إذا قال حدثنا فهذا كذب صريح. وتعقبه ابن قتلبغ في حاشيته في قوله تحتمل وقوع اللقي، فقال الأولى أن يقال يحتمل السماع كما صرح به الشيخ محي الدين النووي. يعني اللقي أساسا لا يستلزم سماعا، اللقي لا يستلزم سماعا، فلذلك لو عبر بتحتمل السماع أفضل من تحتمل اللقي، واضح؟ وإن كان الحافظ نفسه يقصد باللقي هنا السماع. وذكر في صفحة كذا أن الحافظ بيّن مراده في قوله لا تجوز فيها، فقال أردت بالتجوز نحو قول الحسن حدثنا ابن عباس على منبر البصرة فإنه لم يسمع منه، يعني الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وإنما أراد أهل البصرة. يعني الحسن كان يقول حدثنا ابن عباس، يقصد أن ابن عباس حدث أهل البصرة لا أنه حدث الحسن البصري، كما نقول نحن يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بكذا، وإنما أراد أهل البصرة الذين هو منهم. وذكر نحو من ذلك الكمال اللي هو الكمال بن أبي شريف زائدا، وقول ثابت البناني خاطبنا عمران بن حصين أيضا، يعني خطب قومنا أو خطب أهلنا. تعريف المدلس، يعني الحديث المدلس لغة اسم مفعول مشتق من الدلس وهو الظلمة، ومنه قولهم أتانا دلس الليل وخرج في الدلس والقلس، وهذا المعنى هو أصل معانيه كلها التي استخدم فيها ككتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفاء العيب وإخفاء حقيقة الأمر. يعني التدليس الإيهام، إنه يخفي حقيقة الأمر ويبدي الأمر على خلاف ما هو عليه. اصطلاحا محاولة إخفاء عيب في الإسناد أو لحقيقته عمدا أو بغير عمد. محاولة إخفاء عيب في الإسناد أو لحقيقته، يعني يخفي حقيقة الإسناد عمدا أو بغير عمد بنوع من التأويل، واضح؟ إخفاء عيب في الإسناد كإسقاط ضعيف بين راويين، يعني يخفي عيب إن يكون في ضعيف بين راويين ثقات، فهو يسقط هذا الضعيف حتى يعني يخفي عيب الرواية. إخفاء لحقيقته كتدليس الشيوخ، حيث إن هذا ليس بعيب في الإسناد مطلقا، فقد يكون الشيخ ثقة ولكنه يدلس إيهام كثرة الشيوخ. يعني يا شباب، يعني إحنا عندنا يمكن أن يخفي الراوي عيبا فعلا، ويمكن ألا يخفي عيبا وإنما يكون شيخه ثقة. طب لماذا هو يدلس إذا كان شيخه ثقة؟ إما لأنه أخفى شيخه لأنه يريد أن يبين أنه عالي الإسناد، يعني أنه وصل لشيخ شيخه بإسناد عالي فلا يذكر الواسطة، أو يوهم تعدد المشايخ، يعني يكون عنده شيخ واحد فقط ثقة لكن هو كل مرة يحدث عن هذا الشيخ، فمرة يلقبه ومرة يسميه ومرة يكنيه ومرة ينسبه، فالناس تظن أنه هو عنده 4 مشايخ بينما هم كلهم شيخ واحد، فهذا اسمه تدليس أسماء الشيوخ، أنه هو يأتي إلى شيخه ويسميه بأكثر من اسم حتى يوهم أن له شيوخ كثيرون بينما هم شيخ واحد. عمدا أن يتعمد الراوي هذا الفعل لغرض ما، بغير عمد أن يقع من الراوي في موعظة حفاظا على روح الموعظة أو غير ذلك، فيفهم السامع غير حقيقة الرواية بدون قصد ذلك من الراوي. يعني ممكن راوي مثلا يكون في موعظة أو درس أو فتوى، فيروي الرواية عن شيخ معين، فيتوهم السامع أنه يريد التحديث عن هذا الشيخ، بينما لا يكون قاصدا. لكن أغلب التدليس شباب يقع عمدا من الراوي بنوع من التأويل، أي لا بد أن يتأول الراوي في فعله، كأن يكون لشيخه أكثر من ابن فيكنيه بواحد منهم غير مشهور ولم يعرف بتكنيته به، حيث إنه إن لم يتأول صار كذبا. يعني يا شباب، يعني راوي عنده شيخ واحد، احنا بنتكلم هنا عن تدليس أسماء الشيوخ، إن هو عنده شيخ واحد فيسميه بأكثر من اسم، فممكن مثلا يسميه، هو عنده مثلا أولاد علي وحسن وحسين وخالد، ففي رواية يقول حدثنا أبو علي، رواية أخرى حدثنا أبو خالد، حدثنا أبو حسن، حدثنا أبو حسين، فينوع في أسمائه أو في تكنيته حتى يوهم أنه له أكثر من شيخ. وهذا تأويل. يعني إيه تأويل؟ يعني حتى لا يكون كاذبا، لأنه لو مثلا تعمد إيهام صورة وليس عنده فيها تأويل سيكون كاذبا، يعني ما ينفعش يقول حدثنا، واضح؟ وإن كان بعض الرواة في تدليس يفعل شيئا غريبا جدا، أنه هو الذي يسمي الراوي باسم من عنده، فمثلا كان بقية بن الوليد يسمي بعض الرواة عبد الله ابن آدم، فلما يعني تعقب عليه ذلك قال كلنا عباد الله وكلنا أولاد آدم، يعني هو سماه اسما من نفسه، قال عبد الرحمن، عبد الله، مثلا عبد الرحيم، هذه التسميات سماها من نفسه هو، ويقول كلنا عباد الله وكلنا أولاد آدم، واضح؟ فهذا اسمه تدليس أسماء الشيوخ، وسيأتي معنا إن شاء الله. المهم إن احنا فهمنا في المجمل أن التدليس هو أن يوهم الراوي تصوير الرواية على صورة غير صورتها الواقعية بنوع من التأويل، يعني لا يصرح بأنه سمع الرواية بهذه الصورة حتى لا يكون كذابا. أقسام التدليس: تدليس الإسناد تعريفه رواية الراوي عمن سمع منه ما لا يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمع منه. يعني إحنا نتكلم هنا عن تدليس الإسناد، راوي له سماع من راوي في الجملة، لكن بعض الأحاديث أخذها عنه بواسطة، فإنه يوهم في هذه الأحاديث التي أخذها بواسطة أنه سمعها بغير واسطة وأنها متصلة بشيخه، واضح؟ لكن يأتي بصيغة توهم السماع كعن أو قال، لكن لا يقول حدثنا. من الصيغ المهمة التي تستعمل في تدليس الإسناد هي ما كانت ظاهرة في السماع وليست صريحة فيه. كلمة الظاهر هنا اللي هو الظاهرة على مصطلح الأصوليين، الظاهر بمعنى يعني الذي يمكن معه هذا لكن لا نقطع به، وليست صريحة فيه، كقول الراوي عن قال ذكر حدث أخبر ونحو ذلك من صيغ الأداء المحتملة. حكم الاحتجاج بالرواية التي فيها تدليس الإسناد: يعني لو أن راويا معينا عرفنا أنه يدلس تدليس الإسناد، يعني أحيانا يسقط الرواة بينه وبين من روى عنه، ما حكم هذه الرواية؟ واضح؟ نقرأ وبعد كده نعقب إن شاء الله. تتلخص أقوال أهل العلم في كيفية التعامل مع تدليس الإسناد في النقاط الآتية: الرد مطلقا قال به فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث كما في الكفاية، أن رواية الراوي إذا جاءت بعن ولم يصرح نردها مطلقا، وده طبعا قول خطأ. 2، القبول مطلقا ما دام المدلس ثقة، ما دام المدلس ثقة نقبل روايته حتى لو ذكرها بصيغة من صيغ المحتملة للسماع كعن أو قال، ولم يتبين في الرواية علة قادحة، وإن لم يبين سماعه قال به جمهور من قبل من جمهور من قبل المرسل وابن حزم، وسأله الشيخ إبراهيم اللاحم إلى الشيخ أحمد شاكر، إنهما قالوا نقبله مطلقا ما دام إن الراوي، في واحد معلق بيقول أليس هناك أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين؟ تمام، تذكر القصة دي، يعني مش وقتها دلوقتي. يعني القبول مطلقا ما دام الراوي ثقة، يعني فريق من لكن أظن غير المحققين، يعني قالوا نقبله مطلقا ما دام الراوي ثقة ولم تظهر علة في إسناده. ثلاثة، التفصيل، وعزاه ابن عبد البر في التمهيد لأكثر أئمة الحديث، وهذا هو الصحيح. التفصيل ليه يا شباب؟ لأن العلماء يتعاملون مع رواية المدلس بشكل خاص. يمكن أن يكون الراوي مدلسا لكنه مقل من التدليس، واضح شباب؟ كيف يتعامل النقاد مع رواية راو وصف بأنه مدلس؟ أول شيء يا شباب، هو وصف بأنه مدلس. رقم واحد، التثبت من صحة وصفه بالتدليس. هل فعلا ثبت عنه أنه يدلس، يعني يسقط رواة بينه وبين شيخه، أو يسقط رواة من الإسناد بشكل عام؟ هذا هو أول محور. المحور الثاني، هل هو مقل أم مكثر؟ لأنه ممكن يكون نادر التدليس، واضح، مثل الزهري مثلا. فالمقل له حكم والمكثر له حكم، لأن المقل الأصل فيه أن روايته محمولة على السماع إلا إن ظهر ما يخالف ذلك، والمكثر عكسه. الأمر الثالث، ما نوع تدليسه؟ هل هو يدلس تدليس الشيوخ، أو تدليس الإسناد، أو تدليس التسوية اللي هو يسقط الضعيف من بين الثقات؟ هذا مهم جدا، نوع الإسناد، نوع التدليس. الأمر الرابع، هل هو يدلس عن كل شيوخه أم لا؟ لأن بعض الرواة شباب وإن كان يدلس عن شيوخ لكنه له شيوخ لم يدلس عنهم، مثلا ابن جريج، فإنه وإن كان يدلس لكنه لا يدلس عن عطاء بن أبي رباح. ليه؟ لأنه لزمه أكثر من 20 سنة فلا يحتاج أن يدلس عنه. ومثل الأعمش، وإن كان يدلس في الجملة لكنه لا يدلس عن إبراهيم النخعي وعن أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة وعن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان، واضح؟ فيمكن أن الراوي يدلس عن بعض الشيوخ ولا يدلس عن بعضهم الآخر. ومثل مثلا أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي يدلس عن بعض شيوخه لكنه لا يدلس عن أبي الأحوص اللي هو عوف بن مالك بن نضلة. ليه؟ لأنه قال كان يسكب علينا الحديث سكبا، يعني كان جالس معاهم يعني يقص عليهم كثير من القصص ويروي لهم كثير من الروايات، فهو لا يحتاج أبو إسحاق السبيع أن يسمع من غيره أو أن يأخذ رواياته عن غيره. فهذا هو الأمر المهم جدا، وهو هل الراوي يدلس عن كل شيوخه أم لا. الأمر الأخير وهو المهم جدا، هل كيف تعامل العلماء مع رواية هذا المدلس؟ واضح شباب؟ مش عارف البث بينقطع ليه. طيب نقرأ. التفصيل، وملخص هذا التفصيل يرجع إلى حالات يقبل فيها الحديث متى توفرت فيه. واحد، إذا صرح المدلس بالسماع من الشيخ نفسه من طريق أخرى، يعني جاء الحديث من طريق أخرى وصرح فيها الراوي، يعني قال سمعت أو حدثنا. باء، إذا كان الراوي مقلا من التدليس وهو كثير الروايات المتصلة، يعني نادر التدليس كما قلنا، فهذا يحمل روايته على السماع إلى أن يأتي ما يعارض ذلك. ثلاثة، لا يدلس إلا عن ثقة، يعني الراوي عرف منه أنه وإن كان يدلس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة. فبالتالي نحن لماذا نخاف من التدليس يا شباب؟ نخاف أن يكون الراوي الساقط ضعيفا، فإذا تأكدنا أن الراوي الساقط ثقة وسمع من الشيخ الذي روى عنه فالرواية مقبولة. إذا كان المدلس مكثرا عن أحد الشيوخ وعرفت ملازمته له فتقبل عنعنته عنه، واضح؟ زي ما احنا قلنا كده، مثلا ضربنا لها 3 أمثلة، الأعمش مع أبي وائل وأبي صالح وإبراهيم النخعي، وعطاء ابن جريج مع عطاء ابن أبي رباح، وأبو إسحاق السبيعي مع أبي الأحوص اللي هو عوف بن مالك. هاء، إذا كان التلميذ المدلس لا يروي عن شيخه إلا ما علم أنه قد سمعه منه شيخه كشعبة ويحيى القطان. شعبة بيسمع من قتادة وبيسمع من أبي إسحاق السبيعي وبيسمع من الأعمش، وهؤلاء الثلاثة يدلسون، لكن هو كان مهتما جدا ألا يأخذ عنهم رواية إلا قد تحقق من أنهم تلقوها عمن رووه عنهم. عمن رووا عنهم، واضح؟ فبالتالي هذا الشخص، هذا الراوي اللي هو شعبة، كان يتفقد سماع شيوخه، كان يتفقد سماع شيوخه. فإذا كان وقعت رواية لأحد هؤلاء الذين يدلسون وروى عنهم شعبة، حتى لو جاءت بالعنعنة فإننا نحملها على السمع، لأننا تأكدنا أنه لا يروي عنهم إلا ما تحقق من سماعه. وكذلك يحيى القطان. إذا وطبعا يحيى القطان كان معروف أن هو يتفقد كذلك سماع شيوخه. سفيان الثوري كان أحيانا يفعل هذا، وكان يتفقده يحيى القطان في مثل ذلك، حتى أنه قال في مرة: لا أستطيع أن أدلس في وأنت جالس. واو، إذا كان الحديث في أحد الصحيحين ولم يعله أحد الحفاظ. يعني عدد من العلماء بيرى أن البخاري لما اشترط اتصال الإسناد، فإنه وإن روى عن راو مدلس بالعنعنة فإنه قد تحقق من أنه لم يدلس في هذه الرواية. وهناك كتب جمعت كل روايات المدلسين من البخاري ومسلم. طرق معرفة تدليس الإسناد، يعني كيف نعرف أن هذا الإسناد وقع فيه تدليس أو إخفاء لراوي من الرواة؟ ألف، تفقد السماع من فم الراوي نفسه، كقول شعبة مثلا: كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال سمعت أو حدثنا حفظته، وإذا قال حدث فلان تركته. يعني إن قتادة نفسه كان بيسأل شعبة، كان يسأل قتادة: هل سمعت هذا الحديث أم لا؟ فهذا تفقد للسماع. ب، مقارنة الأسانيد، يعني أننا إذا أردت أن أعرف هذا الإسناد متصل أو هو منقطع، فلا بد أن أجمع كل الروايات، لأنه يمكن أن يكون ذكر السماع خطأ من بعض الرواة، ويمكن أن يكون بالعنعنة في رواية ويأتي متصلا في رواية أخرى، فجمع الروايات مهم جدا. قال: مقارنة الأسانيد، فيكشف بذلك من أسقط في موضع العنعنة للشيخ المعين، مع إدراك ذلك الشيخ وسماعه في الأصل ممن عنعن عنه أو عاصره ولم يلقه. واضح؟ ده اللي احنا فسرناه. جيم، معرفة قدر ما روى الراوي عن شيخه متصلا، فإذا روى عنه غير ذلك علمنا أنه إنما تلقاه عنه بواسطة فأسقطها. يعني لو قيل مثلا إن فلانا هذا لم يسمع من فلان إلا حديثا أو حديثين، ثم روى عنه بعد ذلك بالعنعنة، عرفنا أن هذه الرواية ليست متصلة. لكن النقطة جيم تحديدا، أنا في رأيي أنها لا تسمى تدليسا يا شباب، وإنما هذا إرسال واضح. يعني يا شباب، يعني لو أن راويا معينا عرفنا أنه لم يسمع من شيخه إلا 5 روايات مثلا، وهي محددة، لم يسمع منه مثلا إلا حديثا معينا أو حديثين أو 3، باقي الروايات عليها بأنها مدلسة، وإنما هي منقطعة. إنما الرواية المدلسة هي الموهمة التي نتوهم هل سمعها أم لم يسمعها، فإذا تحققنا أنه سمعها فتكون ليست مدلسة وإنما هي متصلة، وإذا عرفنا أنه لم يسمعها تكون منقطعة. طيب، تدليس الشيوخ. يبقى ملخص تدليس الإسناد يا شبابي يا شباب، أن راويا التقى بشيخ سمع منه مجموعة أحاديث ولم يسمع منه بعض الأحاديث، أخذها عنه بواسطة، فإذا رواها عنه أسقط هذه الواسطة وأتى بكلمة عن أو قال أو ذكر أو حدث، موهما أنه تلقاها منه. واضح؟ كيف نتعامل مع هذا التدليس؟ كما ذكرنا، ننظر هل ثبت حكم التدليس على الراوي أم لا؟ هل هو مقل أم مكثر أم لا؟ ما نوع تدليسه؟ ما سبب تدليسه؟ هل هو يدلس عن كل الشيوخ؟ سادسا، كيف تعامل النقاد مع تدليسه؟ واضح؟ تدليس الشيوخ تعريفه هو أن يصف الراوي شيخه بما لم يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة، إيهاما للتكثير غالبا، يعني يبين أنه هو عنده أكثر من شيخ. وقد يفعل ذلك لضعف شيخه فيدلسه توعيرا للوقوف على حاله وتعمية الأمر. يعني هذا الراوي الذي ينوع في تسمية شيخه، مرة يلقبه ومرة يسميه ومرة يكنيه بأحد أبنائه ومرة الأخرى يكنيه بابن آخر، فهو يعمي على السامع. لماذا؟ إما لأنه يوهم تكثير الشيوخ ويكون شيخه ثقة، أو ليخفي عيب هذا الراوي. واضح؟ وإن شاء الله لما نأتي للناحية التطبيقية ونقرأ كلام من كتب علل الحديث سنذكر نماذج مما كان يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم في هذه الأمور. حكمه، قال الخطيب في الكفاية عن هذا الصنف: لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع، لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة معدوم العدالة، ومن كان هذه صفته فحديثه ساقط والعمل به غير لازم. يعني إن الخطيب رحمه الله بيقول إن هذا الصنف نحن لن نقبله. لماذا؟ لأننا لا نعرف عدالة الراوي ولا نعرف ضبط هذا الراوي. إذا عرفناه سنحكم عليه بما يستحق، لكن لو أن الراوي عنه سماه بأسماء غريبة لا نعرفها، فبالتالي هذا الراوي مجهول عندنا فلا نقبل روايته. أمثلة لمن يفعل ذلك: عطية ابن سعيد العوفي وقيس بن الربيع والوليد بن مسلم. وقال الحافظ في النكت بعد ذكر من يدلس تدليس الإسناد: أما تدليس الشيوخ فلا تحصى أسماء أهله. يعني ناس كثيرة جدا تغير أسماء شيوخها، إما لتعمي على المستمع، وإما لتوهم كثرة السماع، أو لتسقط الضعيف من الإسناد. وطبعا هذا شباب نقص في الراوي، يعني حتى لو كان الراوي يفعله بتأويل فهو نقص في الراوي. ويعني هذا التدليس ذمه كثير من الأئمة الحفاظ الورعون، ولم يرضوا به، ويعني اشتدت عباراتهم في ذلك. لكن مع ذلك المدلس عنده هذا العيب، لكنه إن كان ثقة متقنا حافظا فإننا لا نرد رواياته الصحيحة بسبب أنه وصف بالتدليس. تدليس التسوية هو النوع الثالث. تدليس التسوية شباب بصورة بسيطة جدا هو التجميل أو التجويد. يعني إيه؟ يعني أن الراوي لا يسقط شيخه من الرواية، وإنما يسقط الراوي الضعيف من باقي الإسناد. فيمكن للراوي مثلا، خلينا نضرب مثال الوليد بن مسلم مثلا يا شباب، بيروي عن الأوزاعي، والأوزاعي بيروي عن الزهري، والزهري يروي عن سعيد بن المسيب مثلا عن أبي هريرة. فخلينا نتصور الفكرة: الأوزاعي كان يحدث عن رواة ثقات ورواة ضعفاء. مثلا من جملة الضعفاء الذين يحدث عنهم راوي اسمه قرة ابن عبد الرحمن. فيأتي الوليد بن مسلم فيقول: حدثنا الأوزاعي. يبقى كده الوليد بن مسلم هذا وإن كان مدلسا صرح بالسماع بينه وبين من؟ وبين الأوزاعي. الأوزاعي أخذ هذه الرواية عن الزهري بواسطة راوي ضعيف اللي هو قرة بن عبد الرحمن. فكان المفروض إن الوليد بن مسلم يقول ماذا؟ يقول: حدثنا الأوزاعي قال حدثنا قرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. هو ده الصحيح لأنه تلقاها بهذه الصورة. لكن ماذا يفعل الوليد بن مسلم؟ يسقط هذا الراوي الضعيف بين الثقتين، الثقة الأول الأوزاعي والثقة الثاني هو الزهري، فيبدو الحديث كأنه كله ثقات. الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. المشكلة هنا أنه أسقط الضعيف، لكن ليست هذه هي المشكلة الوحيدة. عندنا مشكلة أخرى، وهي أن الأوزاعي ليس معروفا بالتدليس، فلما يقول عن الزهري لن يتفقد أحد هل سمع الأوزاعي ذلك من الزهري مباشرة أم لا. ولما سئل الوليد بن مسلم لماذا تفعل ذلك قال: أنزه الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء. سبحان الله، هو أساسا روى عن الضعفاء، كيف تنزهه؟ واضح؟ فهذه مشكلة، هذا اسمه تدليس التسوية أو التجميل أو التجويد، إن هو يسقط الرواة الضعفاء من باقي الإسناد، وربما يصرح بينه وبين شيخه فتظن أن الأمر انتهى لأنه صرح بينه وبين شيخه، بينما المشكلة ليست بينه وبين شيخه، وإنما المشكلة فيما بعد شيخه. فهذا اسمه تدليس التجويد أو التجميل أو التسوية. واضح شباب؟ طيب صفحة 194 عن صورته، يعني صورة تدليس التسوية: أن يسقط الراوي من فوق شيخه في الإسناد كراوي مجروح أو مجهول أو صغير السن، ويحسن الحديث بذلك ويجوده، يعني يبدو أن الحديث كله إيه؟ ثقات، ثقات أمامك. كيف التعامل مع هذا النوع؟ خلاصة التعامل مع هذا النوع يا شباب ببساطة أن الراوي المدلس الذي يدلس تدليس الإسناد نهتم بأن يصرح بالسماع بينه وبين من روى عنه، واضح؟ أو بالخطوات السابقة إذا كان مكثرا عنه أو كان مقلا من التدليس أو لم يكن يدلس عن هذا الشيخ كما ذكرنا. لكن من وصف بأنه يدلس تدليس التسوية فهذا عنده مشكلة أخرى، أنه ليست المشكلة فقط بينه وبين شيخه، وإنما المشكلة كذلك فيما بعد شيخه. فبعض العلماء اشترط أن يأتي التصريح بالسماع في كل روايات الإسناد، وبعضهم لم يشترط ذلك، وإنما قال يكفي أن يعني يحدث بالسماع بينه وبين شيخه، واضح؟ وبعضهم قال لا، نحتاج أن يصرح بالسماع بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه عشان نتأكد أنه هو ما أسقطش رواه ضعفاء، واضح يا شباب؟ يرجع الأمر في الأخير إلى نفس الفكرة التي تكلمنا عنها، كيف تعامل النقاد مع روايات هذا الراوي المدلس؟ هل هم تفقدوا له كل عنعنة في السماع فطالبوه بأن يحدث أو يصرح، أم أنهم قبلوا بعض الروايات بناء على أنهم علموا أنه لم يدلس فيها؟ طيب، صفحة 195. ثلاثة، حكم المدلس. التدليس جرح لكنه نسبي، فهو لا ينافي الثقة، وما من أحد شدد في التدليس إلا روى عمن ذكر به. يعني ممكن مثلا شخص يشدد جدا في الحكم على المدلس مثل شعبة، لكنه مع ذلك يروي عن المدلسين. لماذا؟ لأنه أخذ منهم ما أحسنوا فيه، وعرف أن هذا جرح نسبي. يعني جرح نسبي يا شباب؟ يعني هو جرح لكنه لا يسقط به الراوي، لا يسقط به الراوي. قال: وشعبة من أظهرهم لذلك، وقد روى عن الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم ممن وصفوا بالتدليس. أسباب التدليس، يعني لماذا يدلس الراوي؟ واحد، ضعف الشيخ المدلس اللي هو الراوي اللي أخفي من الرواية. لماذا يدلسه المدلس؟ لماذا يخفيه؟ لأنه ضعيف. اثنان، صغر الشيخ المدلس بحيث يؤنف من ذكره، يعني يكون شيخه صغير السن فالرجل يستحي أنه يقول حدثنا فلان، واضح؟ وده طبعا من النقص يا شباب، الإنسان يطلب العلم حتى لو كان عند أصغر من هو أصغر منه أو أكبر منه، هذا ليس فيه أي مشكلة، واضح؟ وإنما يفعل ذلك الإنسان لقلة يعني لقلة ثقته بنفسه ولقلة عقله، إن الإنسان يستحي أن يذكر من له فضل عليه أو من تعلم منه حتى لو كانوا أصغر منه، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم بن أوس الداري حديثا، واضح؟ فبالتالي لا يستحي الإنسان أن يذكر شيخه وإن كان أصغر منه في السن. إيهام علو الإسناد، يعني أنه هو يريد أن يختصر في الرواية حتى يبدو إسناده عاليا كما كان يفعل سفيان بن عيينة. إيهام الإكثار من الشيوخ، ده اللي هو تدليس أسماء الشيوخ، يكون عنده شيخ واحد يسميه 100 اسم فيوهم الناس أنه هو عنده 100 شيخ. الخوف من عدم أخذ الحديث مع الاحتياج إليه، ده يمكن يكون راجع للسبب الأول، لأنه هو لو خاف من عدم الأخذ بالحديث يبقى هو أكيد أخفى راوي ضعيفا، واضح؟ ولو ظهر هذا الراوي لم يأخذ بحديثه. ستة، أسباب سياسية، كأن يكون الحديث عن رجل يحاربه السلطان أو عن رجل من أهل البيت في زمن بني أمية. كان في بني أمية عند كثير منهم نصب، يعني كان ينصب العداء لآل البيت، فكان يعني لو ذكر اسم رجل من أهل البيت يمكن أن يعرض نفسه أو يعرض هذا الراوي للخطر، كما وقع من سفيان الثوري والحسن البصري. طبقات المدلسين، باعتبار ما تقدم في مذاهب أهل العلم في كيفية التعامل مع المدلس، وأن أكثر أئمة الحديث على التفصيل، يعني لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا، ومما يساعد على معرفة التفصيل أن المدلسين طبقات، منهم من يقبل عنعنته مطلقا، ومنهم من هو دون ذلك على تفصيلات. هذه التفصيلات مذكورة في كتاب جامع التحصيل مثلا، وفي كتاب طبقات المدلسين ابن حجر، واحنا ذكرنا مختصر هذه الفكرة يا شباب. أول شيء، هل ثبت التدليس عنه أم لا؟ هل هو مقل أم مكثر؟ ما نوع تدليسه؟ هل هو يدلس عن كل الشيوخ؟ ما سبب تدليسه؟ كيف تعامل النقاد مع عنعنته؟ تتمات: قسم الحاكم في المعرفة التدليس لستة أجناس، ثم قال في نهايتها: قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس ليتأمله طالب هذا العلم فيقيس بالأقل على الأكثر. وذكرها الحافظ في النكت، ثم قال: وليست هذه الأقسام متغايرة، بل هي متداخلة، وحاصلها يرجع إلى القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، لكن أحببت التنبيه على ذلك لئلا يعترض به من لم يتحقق. يعني يريد أن يقول إن التدليس كله يرجع إلى فكرة واحدة، وهي فكرة الإيهام، أن يوهم الراوي الرواية على غير ما تلقاه. يمكن أن يكون هذا الإيهام بإسقاط ضعيف، يمكن أن يكون هذا الإيهام بتغيير اسم شيخه لإيهام تكثير الشيوخ، ويمكن أن يكون هذا الإيهام كما يعني يأتي تدليس البلدان، مثلا يقول حدثني فلان فيما وراء النهر، ويكون هو ورا الترعة اللي هي جنب بيتهم، فهو يوهمك إن هو رحل وسافر وراح في أماكن كثيرة جدا. النص يفيد ما تقدم أن أنواع التدليس قليلة نوعين أو ثلاثة، وهذا هو الغالب من ناحية العملية، من ناحية التطبيقات فعلا هي اثنين أو ثلاثة، والباقي يرجع إليه في نوعه وكيفية التعامل معه. يعني أكثر أنواع التدليس هو تدليس الإسناد، ويعني يمكن أن يكون بعده تدليس التسوية، وأقل منه تدليس أسماء الشيوخ، واضح؟ لكن أكثر هو تدليس الإسناد. اثنان: ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه يسمى مرسل صحابي ولا يسمى مدلسا أدبا. يعني هو أصلا صورته صورة التدليس، لكن لا نسميه تدليسا لأن الصحابي أساسا لم يكن يقصد أن يوهم، وإنما هو يرى أن كل الصحابة ثقات، فأسقط الراوي لأنه يعرف أن وجود الراوي أو عدمه سواء، واضح؟ يعني لو أن أنسا أخذ حديثا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي صورة التدليس التي نتحدث عنها. لكن الصحابي الكريم أساسا لم يقصد إيهاما، ولم يقصد علوا، ولم يقصد أي شيء، وإنما رأى أن الذي حدثه ثقة فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلذلك من الأدب ألا نسميه مدلسا، وإنما نسميه مرسل صحابي، وإن كان من حقه حسب الاصطلاح أن يسمى مدلسا، لكنه لا ينطبق عليه لأنه لا يقصد الإيهام، إذ لم يكن يبحث عن الإسناد. هذا وإن أطلق البعض عليه اسم تدليس، لكن الصواب ما عليه الجمهور من الأدب. وذكر أن بعض الناس قال أن أبو هريرة كان يدلس، لكن هذا الإسناد لا يثبت إلى قائله، يعني هو روي بإسناد عن شعبة أنه قال كان أبو هريرة يدلس، لكن هذا الإسناد لا يثبت، وليس من الأدب أن نقول ذلك لأنه لم يقصد إيهاما أصلا، حتى لو روى أحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحابة آخرون. ثلاثة: المصنفون في التدليس والمدلسين. ذكر علي أولهم علي بن المديني والحسين الكرابيسي والنسائي والخطيب البغدادي وبرهان الدين الحلبي والحافظ ابن حجر والسيوطي والعلائي، وهو أخر كتاب العلائي اللي هو كتاب جامع التحصيل لأنه يعتبر يعني مختصا بهذا الباب. وكذا المرسل الخفي، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. يبقى احنا الآن شباب تكلمنا عن التدليس، نحاول أن نلخص الفكرة. ما هو المدخل للكلام عن التدليس يا شباب؟ الكلام عن التدليس مدخله أنه نوع من إسقاط الرواة من الإسناد، يعني نوع من انقطاع الإسناد، واضح يا شباب؟ فبالتالي هو من قسم الأحاديث المردودة، لكن يمكن أن يكون هذا الحديث مقبولا إذا عرفنا أن الرواية ليست مدلسة، أو أن الراوي الساقط ثقة، فبالتالي نقبل الرواية. وتكلمنا عن أنواع التدليس وكيف نتعامل مع المدلس. سيأتي إن شاء الله بعد ذلك مزيد للأمثلة والتطبيقات حتى تثبت الفكرة. ندخل الآن في المرسل الخفي. المرسل الخفي، لاحظ أنه مرسل وخفي. مرسل يعني فيه انقطاع، والانقطاع خفي. لماذا يكون الانقطاع خفيا؟ لأن في شبه من المتصل، وهو معاصرة الراوي لمن روى عنه. يعني لو عندنا شباب راوي وشيخ، هذا الراوي عاصر هذا الشيخ، فلو لم يسمع منه لكان هذا انقطاعا خفيا. ليه؟ لأن في معاصرة. إنما لو كان الراوي لم يعاصر الشيخ، عاش في زمن والشيخ في زمن آخر، فهذه إيه؟ هذا انقطاع ظاهر وواضح، لكنه يتكلم هنا عن الإرسال الخفي. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. معنى العبارة كذلك من الانقطاع الخفي المرسل، يعني في الانقطاع الخفي اللي هو المدلس، وفي الانقطاع الخفي اللي هو المرسل الخفي. إذا صدر من معاصر، راوي معاصر لشيخ آخر، لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. يبقى إيه الفرق يا شباب بين التدليس والإرسال الخفي؟ التدليس أن الراوي له سماع من الشيخ في الجملة، فالراوي عاصر الشيخ ولقيه وسمع منه، لكنه يروي بعض الأحاديث عنه بواسطة فيسقط الواسطة. أما الإرسال الخفي فالراوي وإن عاصر شيخه أو عاصر من روى عنه، الأدق يعني أن نقول عاصر من روى عنه، لكنه لم يسمع منه خالص، لا لم يسمع منه لا حديثا ولا أكثر. المسائل المتعلقة بالعبارة أمثلة. المثال الذي يخضع لهذه الصورة رواية يونس ابن عبيد عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما كما في الآية الكبير الترمذي، ورواية إسرائيل عن حبيب بن أبي ثابت، ورواية إسرائيل عن سلمة بن كهيل، ورواية إسرائيل عن زبيد بن الحارث وطلحة بن مصرف، ورواية الحسن البصري عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب. حصل معاصرة بين الحسن البصري وأبي هريرة، يعني عايشين في زمن واحد، واضح؟ لكن الحسن لم يلق أبا هريرة ولم يسمع منه، فروايته عنه منقطعة، ده اسمه إرسال خفي. الفرق بينه وبين التدليس إن التدليس الراوي له سماع في الجملة من روى عنه، لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. كيفية معرفته يعرف بعموم الطرق التي يعرف بها الانقطاع، يعني نعرف المعاصرة، وهل سمع من شيخي في الجملة أم لا، هل صرح بالسماع بينه وبين شيخه أم لا، وهكذا. علاقته بالمدلس. قال الحافظ في النزهة: الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. من أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. يعني يريد أن يفرق هنا بين التدليس والإرسال الخفي، يريد أن يقول إن التدليس لابد أن يكون الراوي له سماع في الجملة من شيخ ثم يروي عنه بواسطة ويسقط الواسطة، أما إن عاصر هذا الشيخ ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه ثم روى عنه بعد ذلك، فهذه تسمى إرسالا خفيا. لكن قال تقي الدين الشماني وذكر المنوي عن شيخ النجم الغيطي أن رأي الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيما له، يعني هو قسم منه من نوع التدليس، والذي اختاره الحافظ وبعض أهل العلم أن المرسل الخفي قسيم له لا قسم منه، يعني الصواب التفريق بينهما، لأن الأول فيه إيهام أنه سمع منه في الجملة لكن لم يسمع هذه الأحاديث، أما الثاني فهو أساسا لم يلقه ولم يسمع منه أي حديث. ندخل بقى بعد ذلك في رد الرواية من جهة الطعن في الراوي أو الطعن في المروي. احنا قلنا إن الرواية سترد، لماذا؟ إما لانقطاع الإسناد أو للطعن في الراوي أو للطعن في المروي. ببساطة، إما أن يكون الراوي ليس ثقة أو يكون المروي خطأ. واضح يا شباب؟ نقرأ كلام الحافظ: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، يعني تهمته بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو حفظه. يبقى احنا هنا شباب نريد أن نتحدث عن ماذا؟ عن أسباب رد الرواية بسبب ضعف الراوي. طب الراوي لما يضعف، يضعف من أي جهة؟ إما من جهة العدالة أو من جهة الضبط. واضح يا شباب؟ فنحن الآن سندرس الأسباب التي ترد بها رواية الراوي بسبب الراوي نفسه، واضح؟ معنى العبارة قال الحافظ في النزهة: وقد انتهيت هنا من أقسام حكم الساقط من الإسناد، وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، يعني الطعن في الراوي، يعني الجرح، الطعن مقصود به الجرح يا شباب، أو الكلام في الرواة، ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، ثم ذكر معاني هذه الطعون وسيأتي بمشيئة الله. يعني هو بيقول إيه؟ إن إحنا بنرد رواية الراوي إما لأنه ليس عدلا أو لأنه ليس ضابطا، واضح؟ لكني لن أرتب ذلك، لن أتكلم مثلا عن العداء أولا ثم عن الضبط ثانيا، لا، أتكلم عن أشد الصفات التي يوصف بها الراوي فتهدر حديثه، يعني تجعل حديثه غير مقبول من الأعلى إلى الأدنى، واضح شباب؟ طيب، بداية نذكر أنفسنا ما هو مناط قبول رواية الراوي. ببساطة نحن نريد من الراوي أن يكون صادقا وأن يحدث بالرواية كما سمعها فقط، نريد منه أن يكون صادقا وأن يحدث من الرواية كما سمعها، يحدث بالرواية كما سمعها، اللي هو العدالة والضبط. يمكن أن يطعن بالراوي أو يجرح لسبب اختلال شرط من هذه الشروط. نمشي معها واحدة واحدة. المسائل المتعلقة بالعبارة، قوله ترتيبها على الأشد فالأشد، قال المنوي: لو قال الأشد فالشديد لكان أنسب لقوله في موجب الرد على سبيل التدلي، صح؟ يعني هو قال الأشد فالأشد، لا، هو الأشد فالشديد، لأنه بدأ بالأكبر وبعد كده يبدأ بالأدنى وبعده يعني يثني بالأدنى. اثنان، تعريف الطعن لغة يعني الثلب بالقول، يقولون فلان طعان يعني وقاع في أعراض الناس، ومنه حديث ليس المؤمن بطعان بالطعان ولا باللعان، واضح؟ اصطلاحا جرح الراوي باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه. لم يكن مصطلح الطعن هذا معروفا عند العلماء، ربما لا أعرف أحدا قبل الحافظ ابن حجر استعمله، وإنما كان يستعمل لفظ الجرح والتعديل أو الكلام في الرجال أو الكلام في الرواة أو أحوال الرواة أو الرواة الضعفاء وهكذا. حكم هذا الطعن، يعني حكم الكلام في الرواة، مختصر الكلام في الرواة شباب، أنه لابد أن يكون بعلم وعدل وأن يكون على قدر الحاجة وعند الحاجة، وله آداب، يعني أن يكون بعلم، يعني لا تتكلم في الراوي إلا بعد علم، وأن تتكلم بعدل وإنصاف، وأن يكون عند الحاجة، وأن يكون على قدر الحاجة، يعني تقتصر على الموضع فقط الذي ينفع الرواية، واضح؟ وله آداب معروفة، إن شاء الله سيكون لنا درسا خاصا عن الجرح والتعديل نتكلم فيه عن آداب النقاد. فهو ليس من الغيبة إذا توفرت فيه هذه الشروط، فهو عمل صالح وليس غيبة، أن يكون بعدل وعلم وإنصاف وأن يكون عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، فحينها يكون عملا صالحا. أقسام الطعن في الراوي من حيث عدم العدالة والتعلق بانتفائها: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة. هذه الأمور هي التي تخص العدالة، واضح؟ اللي هو الدين والتدين يعني. أما من حيث الضبط اللي هو الحفظ، ففحش الغلط، الغفلة، مخالفة الثقات، الوهم، سوء الحفظ. ونعرف أن الوهم والغفلة وسوء الحفظ الثلاثة أصلا شيء واحد، يعني هو حاجة من الاثنين، إما أن يعني فحش الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ كلهم يرجعوا لشيء واحد، وهو إن هذا الراوي كثير الخطأ. أما مخالفة الثقات أنه يروي كثيرا أحاديث تخالف روايات الثقات، واضح؟ يبقى يرجع إلى أمرين، إما أنه مطعون في عدالته أو مطعون في حفظه. فالأول الموضوع، يعني النوع الأول الذي يسمى به رواية الراوي الضعيف هو الموضوع، واضح شباب؟ والموضوع هو الحديث الكذب. معنى العبارة قال الحافظ، طبعا احنا بنقرأ المتن الأول وقول الحافظ فالأول الموضوع. معنى العبارة قال الحافظ في الشرح اللي هو في نزهة النظر: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. إن الراوي عرف إن هو بيكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو موضوع. المسائل المتعلقة بالعبارة: تعريف الكذب لغة نقيض الصدق، يقال كذب يكذب كذب كذبا أو كذبا. اصطلاحا كما قال الحافظ في النزهة: كذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه ما لم يقله متعمدا ذلك، لأن الكذب شباب في لسان العرب يمكن أن يأتي بمعنى الخطأ يعني دون تعمد، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه ممكن يكذب غفلة. واضح؟ الكذب هو الرواية بخلاف الواقع، إن كان بتعمد فهو الذي عليه الوعيد، وإن كان بغير تعمد فهو الذي يمكن أن يكون مغفورا للراوي إذا لم يقصر في الأخذ بأسباب التثبت. نلاحظ في هذا التعريف عدة أمور: هذا الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث الناس، والكاذب في حديث الناس له مبحث آخر. يعني الكذاب الذي نتحدث عنه هنا هو الذي كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي يكذب في حديث الناس فهو أيضا مذموم لكنه ليس بهذه الدرجة، لأن يعني الذي كذب في تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يحكم بكفره. باء: هذا الكذب متعمد ليس على سبيل السهو أو الخطأ. واضح؟ أما إطلاق البعض كأهل الحجاز الكذب في موضع الخطأ فهذا صحيح من ناحية الاستعمال، ولكن ليس هو المقصود في وصف الراوي بالكذب وأن حديثه موضوع. هذا في رأيي ليس خاصا بأهل الحجاز، وإنما لفظ الكذب مستعمل في لسان العرب بمعنى الخطأ وليس بمعنى التعمد. ومنه الحديث كما ذكره الشارح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فخصه بالتعمد مما يؤكد أن الكذب يمكن أن يأتي سهوا أو غلطا. ومنه من الكذب اللي هو سهو ما رواه البخاري وأطرافه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالكذب لمن ظن أن عامر بن الأكوع حبط عمله، وفسره الحافظ بأنه أخطأ. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن عامرا يعني حبط عمله، يقصد أنه أخطأ. ومنها صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أخطأ. واضح؟ هناك أدلة كثيرة جدا تبين أن الكذب يأتي بمعنى خطأ، يعني عدم تعمد الكذب. وفائدة معرفة هذا أنه قد يوصف الراوي بالكذب ويراد به الخطأ. واضح؟ وهناك بعض المواضع يوصف بها الراوي بأنه كذب بمعنى أنه يعني مبتدع. واضح؟ كما قيل عن الحارث الأعور: حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا، حملها بعضهم يعني كان مبتدعا. المهم أن الكذب الذي نعنيه هنا، الذي توصف به الرواية بأنها كذب أو موضوعة أو مختلقة، هو الراوي الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا. تعريف الموضوع: قال ابن الصلاح في علوم الحديث: هو المختلق المصنوع، وأقره الحافظ في النكت. طرق معرفة الوضع، يعني كيف نعرف أن رواية مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار واضعه: ومن أمثلة من أقر على نفسه بالوضع نوح بن أبي مريم وميسرة ابن عبد ربه وغلام خليل. يعني الراوي مثلا كان بيقول: أنا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت أحاديث في فضائل القرآن لأني وجدت الناس ينصرفون إلى الحديث النبوي ويهملون القرآن، فأنا وضعت هذه الأحاديث حسبة لله. يعني هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديث فضل سورة الواقعة وفضل سورة ياسين وفضل سورة مثلا سورة البقرة، أو لم يترك سورة من القرآن إلا ذكر فضلا لها، اخترعه هو من نفسه. ما السبب؟ قال: لأن انصرفوا عن القرآن. فهذا أقر بأنه يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. 2. ما يؤخذ من حال الراوي، ولكن قال الحافظ في النكت: وهذا نادر. ومنه ما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن الحسن سمع من أبي هريرة. طبعا دي رواية موضوعة يعني معروفة. واضح؟ وذكر أمثلة أخرى فيها أن الراوي هو الذي يعني فهم من حاله أنه يكذب، لكن هذه الأشياء نادرة. تذكر في كتب الحديث على أنها يعني مستملحات، لا أنها لها واقع في الرواية. وكثير من الطلاب للأسف يدخل في أي علم من العلوم يهتم بهذه المستملحات وهذه النكات، ويترك لب الموضوع، فتراه يعيش على هذه النتف ويهتم بهذه الغرائب، بينما هي قصص أساسا إن صحت فإنها لا واقع لها في الرواية. ثلاثة، ما يؤخذ من حال المروي. وقال الحافظ في النكت وهو الغالب، إن الرواية نفسها يعني نعرضها على الروايات الصحيحة الثابتة فنكتشف أنها كذب، وهذا أولى من التسوية بينهما، فإن معرفة الوضع في من قرينة حال المروي أكبر من قرينة حال الراوي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيئا، لا يقبل شيء من ذلك، لا يقبل شيء، المفروض لا يقبل شيئا من ذلك التأويل، أو لا يقبل شيء من ذلك التأويل تنفع، أو فيه إفراط بالوعيد الشديد على اليسير، أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، أو ركاكة لفظه ومعناه. نعم، يعني هناك قرائن تؤكد أن هذه الرواية مختلقة موضوع. هنا أنبه على فائدة مهمة جدا يا شباب، الحكم على رواية ما بأنها موضوعة لا يستلزم الحكم على رواة هذه الرواية بأنهم كذابون، لا يستلزم، لأننا نحكم على الرواية بأنها موضوعة، يعني تحققنا من كذبها، سواء كان الراوي تعمدها أو لم يتعمدها الراوي. يعني يا شباب، شخصا مثلا قال لك إن الشيخ الفلاني هذا توفي، أنت متأكد، أنت لسه شايف الشيخ، واضح، وعارف وتأكدت إن هو لم يمت، فهذه الرواية موضوعة مكذوبة، لا يستلزم من ذلك أن تتهم صاحبها بأنه تعمد الكذب، لكن هي كذب، فالحكم على رواية ما بأنها موضوعة أو كذب هذا وصف للرواية، لا يستلزم أن يتعدى إلى وصف الراوي بتعمد الكذب، واضح شباب؟ وإنما معناه أن الناقد ترجح لديه أن الرواية مكذوبة، وده بيؤكد خطأ بعض الشباب اللي هو حقق كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وجد أن ابن الجوزي أحيانا يحكم على رواية بأنها موضوعة بينما لم يجد في الإسناد راويا واحدا متهما بالكذب، فقال هذا خطأ، كيف تحكم على رواية بأنها موضوعة وليس في رواتها من هو متهم بالكذب؟ هذا جهل من هذا الفاعل. لماذا؟ لأن حكم الناقد على رواية ما بأنها كذب يدل على أنه قطع بعدم صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها موضوعة. هل يلزم من ذلك أن يتهم كل أفرادها بأنها كذب؟ هذا خطأ. وهذا الحكم بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن أهل العلم بالحديث لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، ويقوم به منهم من يكون له اطلاع تام يعني، وذهنه ثاقب وفهمه قوي وهكذا. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقطع بالظن الغالب، يقع بالظن الغالب، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. يعني يريد أن يقول هنا إن لو أن الناقد ظهرت له قرائن قوية على أن هذا الحديث موضوع أو أن راوي الحديث رجل كذاب، فإنه لا يقبل روايته ويحكم عليها بالوضع، فيقال له ألا يمكن أن يكون الراوي صدق؟ نقول يمكن، هذا احتمال بعيد، لكن مع ذلك لن نأخذ به وإنما نأخذ بالقرائن. ليه يا شباب؟ لأن القاضي أو الناقد أو الحاكم إنما هو مأمور أن يحكم بما ظهر لديه ولا يبني على الاحتمالات البعيدة، فإذا كان الراوي في الرواية لم تأتي الرواية إلا من طريق هذا الكذاب، فلا يصح أن نقبل هذه الرواية بناء على احتمال أن يكون الراوي صدق أو أن يكون الراوي المغفل ضبط، لا، وإنما إذا ترجح عندنا بالقرائن أنه كذب نحكم عليه بالكذب ولا نبني على الاحتمالات البعيدة. أصول الحديث الموضوع، تارة يخترعه الواضع، يعني أصول، يعني من أين يأتي الحديث الموضوع، تارة يخترعه الواضع. ومن أمثلة، يعني الإنسان كان يفكر أن الحاجات دي قديمة، فكرة إن إنسان يخترع حديثا، لا، إحنا عندنا في المحافظة عندنا رجل كان بنى مسجد، كان هو اللي بيصلي فيه وهو اللي بيقيم الصلاة وهو اللي بيخطب، ويمكن يكون هو كمان اللي بيحضر الخطبة. هذا الرجل كان بيصلي إمام بالناس مرة وبيقرأ قرآن، والناس اللي وراه عمالة تكح، ناس كبيرة في السن عمالة تكح، والراجل ما بقاش عارف يركز، اللي هو الراجل الإمام ده اللي هو صاحب المسجد وصاحب الليلة كلها يعني. فالراجل ده بعد ما خلص صلاة راح جه لف لهم وقال لهم روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس اللي بتكح ترجع عن الصف الأول وتبقى في آخر المسجد. الراجل صاحب المسجد ده اخترع حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن عباس وما معهوش غير ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهما، قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس اللي بتكح تمشي من الصف الأول وترجع للصف الأخير. ففكرة وضع الأحاديث لحد دلوقتي موجودة، واضح؟ يفعلها كثير من الكذابين والجهلة. تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ الواضع من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات ويجعله حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني. تارة يأخذ الواضع حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج على الناس. أسباب الوضع، لماذا يضع الشخص حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدم الدين كالزنادقة مثل محمد بن سعيد المصلوب والحارث ابن سعيد والمغيرة بن سعيد، كل هؤلاء كذابون. واثنين، غلبة الظن، غلبة الظن. ومن الأمثلة على ذلك ما قاله العجلوني، يعني مثل أقصد غلبة الجهل كبعض المتعبدين، يعني بعض المتعبدين الجهل الزهاد كان يضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يحتسب بعضهم ذلك ليرغب الناس. لأن قلت لكم كثيرا يا شباب أن الإنسان تقع الشبهة في نفسه بضعف علمه وبضعف قلبه. كثير من العباد ضلوا وكثير من العلماء كذلك ضلوا، لكن مداخل الفتن كثيرة جدا. وكما يحكي ابن الجوزي وابن رجب وغيرهما عن الزهاد والعباد أن كثيرا منهم كان يضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدث بما لم يثق منه، يحدث بما لم يثق به. فهو يقول هنا غلبة الجهل كبعض المتعبدين، يعني بعض المتعبدين أهل الزهد وأهل العبادة يمكن أن يضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتأول في ذلك، يمكن أن يضع حديثا عن القرآن أو عن قيام الليل أو عن معنى معينا ليرغب الناس، مع إنه لو كان عنده علم كان سيجد في صحيح الحديث ما يغنيه عن هذا الكذب والافتراء. ومن الأمثلة على ذلك ما قاله العجلوني، عنده كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر على ألسنة الناس، يذكر فيه الأحاديث المشهورة الباطلة: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق مجاريه بالجوع، ذكره في الإحياء، قال العراقي متفق عليه دونه: فقيض فضيق مجاريه بالجوع، فإنه مدرج من بعض الصوفية، يعني بعض الصوفية هو الذي زاد هذا لأنهم يتعبدون إلى الله بالجوع. متعبدة البصرة والمتصوفة يتعبدون إلى الله برهبانية مبتدعة يرون فيها أن التشدد والأخذ بالأحوط والشدة هي مناط العمل الصالح، واضح؟ وفرعوا قاعدة هم والمعتزلة أن الأجر على قدر المشقة، وهذه القاعدة ليست صحيحة على إطلاقها، وإنما الأجر على قدر الاتباع. قد يكون العمل قليلا وثوابه عظيما، مثل ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، من صلى البردين اللي هو العصر والفجر دخل الجنة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: قلت كلمة، أو لإحدى زوجاتي يعني، يمكن تكون جويرية أو أم سلمة مش فاكر، قلت 4 كلمات بعدك يعدلن كل ما قلتي: سبحان الله عز خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماته. فهذا عمل قليل وله أجر عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، واضح؟ وإنما جاء الحديث الذي فهموا منه هذه القاعدة هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لأم المؤمنين عائشة: أجرك على قدر نصبك. متى يكون هذا شباب؟ حينما لا يكون أمام العبد إلا طريق واحد للطاعة وفيه مشقة، فحينها يكون أجره على قدر مشقته وليس الأجر كذلك على مشقته، وإنما على ما قام بقلبه فحمله على هذه المشقة. أما أن يخير الإنسان بين عمل واحد فيه طريق سهل وطريق صعب، هذا ليس صحيحا. يعني إنسان في الشتاء أمامه ماء بارد وماء ساخن، فلو ظن أنه إن توضأ بالماء البارد مع وجود الساخن يزيد أجره، هذه هي البدعة. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة: خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما النصوص التي جاءت إسباغ الوضوء على المكاره، أو الناس اللي كانوا ساكنين في مكان بعيد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبوا آثاركم. متى هذا شباب؟ حينما لا يكون أمام العبد إلا طريق واحد للعبادة وفيه مشقة، فإن قام بالعبادة مع وجود هذه المشقة فإنه يؤجر بلا شك. واضح؟ أما أن يكون مخيرا بين طريق ميسر وطريق غير ميسر فيتعمد اختيار الأشد الأشق، هذه ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له تفاصيل أخرى، أصلها أن هؤلاء المتصوفة أو متعبدة البصرة نقلوا هذا عن رهبان النصارى، ورهبان النصارى عندهم قاعدة مأخوذة من نص محرف، نص محرف عن المسيح، إن هم بيدعون أن المسيح قال: لأن يمر جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله، ومن أراد أن يخلص نفسه فليهلكها. واضح؟ هذه الرهبانية النصرانية فكرتها أنك لا يمكن أن تدخل الجنة وقد استمتعت بشيء من الدنيا. بنوا على هذا أن الأمر كلما شاقا كلما كان متعبا، الجوع، الصمت، أن يبيت كثير منهم من رهبان النصارى في مستنقع مليء بالثعابين ليقرصه الثعبان وغير ذلك من الرهبانية المبتدعة. وطبعا يرون أن الإنسان ما ذبح ولا نكح، هذا يمدح به، ما ذبح يعني لم يأكل اللحم، وما نكح يعني لم يتزوج. وهؤلاء النصارى الذين اخترعوا هذه الرهبانية المبتدعة ما رعوها حق رعايتها، لأنها تخالف العقل والفطرة. وكتب تاريخ أوروبا مليئة بالشذوذ والانحراف الذي وقع فيه الرهبان والراهبات، وهذا موجود معلوم، يعني كثير منهم يذكر هذا. واضح؟ فهذه الفكرة، وهي فكرة الرهبانية، التعبد إلى الله بالمشقة، هذه الفكرة مبتدعة. والله سبحانه وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. وكذلك قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. واضح؟ كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن المؤمنين الصالحين قالوا لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فمختصر الكلام أن التعبد إلى الله إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان في هذه المشقة، في هذه العبادة نوع مشقة، فهي مشقة ليست مقصودة لذاتها. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عنا. واضح؟ الله سبحانه وتعالى ما يريد ليجعل علينا في الدين من حرج. وكذلك فالمشقة والحرج والتشديد هذا ليس من مقاصد الشريعة. فإن كان هناك بعض العبادات فيها نوع مشقة فليست مقصودة لذاتها. النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه، وبعض الصحابة كان يقوم يعني الليل كله. واضح؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد ذلك بأن يقتصد، وهكذا. فخلاصة الكلام يا شباب أن الأجر على قدر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مجرد المشقة هي التي يبنى عليها الأجر. وهذه القاعدة أساسا مبنية على كتب المعتزلة، ومبنية كذلك على كتب الصوفية التي أخذوها من أهل الكتاب وخصوصا النصارى. وإن شاء الله هيأتي لها تفاصيل إن شاء الله في الكلام في تراث الإمام ابن تيمية ونقده لمتعبدة البصرة الذين تعبدوا إلى الله بما لم يشرعه الله. طيب، فرط العصبية كبعض المقلدين من متعصبي المذاهب والفرق، يعني كان يتعصب لجماعته فيخترع حديثا لهم. اتباع هوى بعض الرؤساء، يعني ممكن في دولة من الدول يعني يخترع حديثا في فضل بني أمية أو في فضل بني العباس أو غير ذلك. الإغراب لقصد الاشتهار، وممن كان يفعل ذلك الشاذكوني والكديمي، يعني يضع حديثا من باب الإغراب، إن هو يعني يضع شيئا لا يعرفه الناس. حكم الوضع، طبعا الوضع هو كبيرة من الكبائر، لكن هل هو كفر أم لا؟ يعني من يتعمد وضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر بذلك أم لا؟ طيب، أولا أنه مرتكب كبيرة من الكبائر، وهو رأي جمهور أهل العلم كما قال النووي في شرح مسلم. اثنان، أنه كافر، ده رأي أبي محمد الجويني، أبو أبي المعالي الجويني، وقواه ابن تيمية في كتاب الصار المسلول، واختاره ابن المنير كما في فتح الباري. لكن ضعف هذا القول إمام الحرمين متعقبا والده، يعني الإمام الجويني تعقب والده أبا محمد الجويني، فقال في شرح مسلم إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وأنه هفوة عظيمة، يعني يرى إن هو لم يجد أئمة المذاهب على هذا الرأي اللي هو تكفير من وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى إن هذه هفوة من أبيه. ثلاثة، أنه يكفر إذا كان ما افتراه في تحليل حرام أو تحريم حلال، وهو رأي ابن الجوزي كما في الكبائر للذهبي والزواجر لابن حجر الهيتمي. يعني لو وضع حديثا يحل فيه الحرام أو يحرم فيه الحلال فيكون كافرا، يبقى هذا لا يرجع لإيه؟ لأصل الكذب، وإنما لأنه أدخل في الشريعة ما ليس فيها. أربعة، لا شيء عليه وهو مباح، وهو رأي بعض الكرامية وبعض المتصوفة، وهم مخالفون للإجماع، حيث إن الإجماع على أنه حرام كما نص على ذلك الحافظ في النزهة، طبعا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فأقل ما فيه أنه ارتكب كبيرة وأنه متوعد بالنار، ده أقل ما فيه. هذا الحكم إن لم يستحل الواضع، فإن استحل فإنه يكفر كما ذكر ذلك تقي الدين الشمري. لا، استحلال هو خارج هذا البحث، لأن الإنسان لو استحل أي محرم فهو كافر، فهذا ليس خاصا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حكم رواية التائب من الكذب، اختلف أهل العلم على قولين. لو واحد كان كذاب ثم تاب، هل نقبل روايته أم لا؟ بعضهم قالوا نقبل روايته باعتبار أنه هو إنسان كافر ومرتد مثلا لكنه تاب، وبعضهم قال لا نقبل روايته. واضح؟ رد رواية مطلقا هو رأي الجمهور. طبعا كل هذه الأشياء شباب اللي احنا بنقرأها بسرعة، لأن هي ليس لها تطبيقات واردة، ليس هناك تطبيقات في الواقع العملي إن في راوي مثلا أو رواة كثيرون كانوا تعمدوا الكذب ثم تابوا، هذا أنا لا أعلم له واقعا يعني قويا، لذلك نحن نمر عليه سريعا. أهم الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة الأباطيل للجوزقاني، الموضوعات لابن الجوزي، اللآلئ المصنوعة للسيوطي، تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق، عندنا الأخبار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي القاري، الفوائد المجموعة للشوكاني، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني رحمه الله، وغير ذلك كثير كما جمعهم الشيخ عبد الكريم الخضيري في بحث عنده الحديث الضعيف. واضح شباب؟ طيب، احنا كده ممكن ناخد كذلك الكلام عن المتروك والمنكر، و نروح لصفحة 212 إن شاء الله. المتروك، نرجع نعيد الفكرة يا شباب، الناقد يعبر عن كون الرواية غير مقبولة إما بألفاظ عامة تدل على أنها غير مقبولة، أو بألفاظ خاصة تدل على سبب عدم القبول. واضح يا شباب؟ نمثلها بتمثيل بسيط. طالب مقدم لكلية معينة، فوجد إن هو في لائحة مقبول وغير مقبول، خلاص هذا غير مقبول، ده وصف عام. لماذا غير مقبول؟ مثلا ان هو مريض، او مجموعه مش مكمل، او ان هو لياقته البدنيه ضعيفه، او لان مثلا واحد من اقاربه كان مسجونا، دي اسباب لعدم القبول. واضح؟ فكذلك النقاد يعبرون عن كون الروايه غير مقبوله بالفاظ عامه والفاظ خاصه. لفظ عام مثل ضعيف، خطأ، معلول، شاذ، منكر، باطل، كذب، وهكذا. أما الألفاظ الخاصة فممكن يقولون مدرج، مقلوب. واضح يا شباب؟ شاذ، يعني أخطأ فيه الراوي أو تفرد أو خالف الثقات وهكذا. فهو هنا لما يقول لك والثاني المتروك، يعني يقول الحديث المتروك، نفس الحديث المتروك هذا يمكن أن يسميه عالم آخر موضوع، ويمكن يسميه عالم ثالث باطلا، ويمكن يسميه عالم آخر كذب وهكذا شباب. إذن أهل الحديث يعبرون عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، ويعبرون باللفظ الواحد عن أكثر من معنى. المتروك معنى العبارة، قال الحافظ في النزهة والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك، يعني هو متهم بالكذب لكن لم نتحقق من كذبه. طب لماذا نتهم بالكذب؟ لكثرة ما جاء في روايته من الخطأ، فإننا نظن أنه تعمد ذلك، نظن. معنى التهمة لغة الظن يقال اتهمته، أدخلته التهمة، واتهمته شككت في صدقه. اصطلاحا عرفها الحافظ في الشرح فقال أنه ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهتي، يعني حديث معين أو أحاديث يظن أنها كذب لا تروى إلا من جهته، فهذا يغلب عليه الظن أنه هو الذي كذبه. واضح؟ أسباب اتهام الراوي بالكذب سببان: ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، اللي هو حديث بيخالف القواعد العامة، وأن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي. الراوي مشهور بأنه بيكذب في كلامه العادي، فهذا يرجح أنه ممكن يكون كذب في هذه الرواية. واضح؟ حكم رواية التائب من الكذب في حديث الناس، إن العلماء بيقبلوه باعتبار أنه هو فعل ذنبا وتاب منه إذا ثبت عليه أنه تاب. هنا أنبه على فائدة، هذه الفائدة شباب، وهي أن الأحاديث الواهية، لماذا مثلا ابن الجوزي سمى كتابه الموضوعات وكتاب آخر الأحاديث الواهية؟ الموضوعات هي التي تحقق من كونها كذبا، الواهية يغلب على ظنه أنها كذب لكن لم يتحقق منها، فهي كذلك يسميها مطرحة، واهية، متروكة، منكرة، شاذة، كل هذه الأسماء بمعنى واحد. بعد كده المنكر على رأي، يعني النوع الآخر وهو المنكر، وإحنا قلنا إن المنكر شباب هو الذي إما أن الراوي الذي انفرد به ليس أهلا للتفرد، أو أن هذا الراوي خالف من هم أولى منه بالحفظ، فصار الحديث منكرا يعني غير معروف. واضح يا شباب؟ باختصار هذه الأقسام كلها شباب ترجع إلى فكرة واحدة، وهي أن هذا الراوي إما أنه تعمد الخطأ أو أنه أغفل فأخطأ، فإن كان كثير الخطأ حتى بغير تعمد يعدون روايته منكرة. واضح؟ هو ذكر هنا أسبابا ذكرها ابن تيمية صفحة 210 لكون يعني أسباب الغفلة، لماذا يغفل الراوي، هي سهلة يمكن أنك أنت تقرأها. باقي عندنا ليه تتمات: لا يصلح عد الصغائر مفسقات من أجل انتفاء العصمة، طبعا ما ينفعش نخلي الصغيرة سبب لتفسيق الراوي لأن ليس أحد منا معصوما. واضح؟ لا يكون الفسق إلا بما يحتمل الشبهة في الشيء الذي يحكى عن الراوي، لكن لو قالوا احنا ذكرناه قبل ذلك، ربما يفعل الراوي معصية متأولا لأنه يظنها حلالا، مثلما كان يشرب بعض رواة الكوفة النبيذ، فلو قال أحد في راوي أنه يشرب الخمر سنعرف أنه يقصد أنه يشرب النبيذ، فهذا وإن كنا نخطئه ونبين خطأ حكمه لكن لا نفسقه بذلك لأنه يفعله متأولا. واضح شباب؟ دي خلاصة الكلام عن مسألة الموضوع والمنكر والمتروك، وأن ما تحقق الناقد فيه من كونه كذبا يسميه موضوعا أو كذبا أو مختلقا، وإن ترجح لديه أنه لا يثبت أو أنه موضوع لكن لم يقطع به يمكن أن نسميه مطرحا، متروكا، منكرا، باطلا، لكنه لماذا لم يسميه موضوعا؟ لأنه لم يجزم بكون الراوي كذب فيه. يمكن أن نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأطلب منكم إن شاء الله إن إحنا في خلال يعني من النهاردة لحد الأسبوع القادم نأخذ كل يوم. ما سبب ذلك يا شباب؟ سبب ذلك إن بعد أسبوع إن شاء الله يكون عندي دورات أخرى في أماكن أخرى، فربما يكون في الوقت ده ما عنديش وقت إن أنا أعطي الدرس، فأنا أريد إن أنا أنهي معكم الكتاب. وبالمناسبة كل الصعب عدى، يعني الدروس الصعبة كلها عدت. واضح يا شباب؟ الباقي كله أمور ميسرة جدا وسهلة، فلذلك أطلب منكم إن إحنا من هنا لحد يوم الخميس القادم نأخذ دروس كل يوم، وإن شاء الله لن أترك شيئا يمكن أن يشرح أو يستغلق عليكم إلا شرحته. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. أكرر تاني يا شباب 3 أشياء: تكرر سماع الأشرطة، وتقيد الفوائد، وتقرأ الكتاب من أوله إلى ما وصلنا، وتحاول أن تقرأ معه كتابا آخر أو تستمع دروسا أخرى. وأرجح أنك تقرأ فيها كتاب تحرير علوم الحديث أو كتاب لغة المحدث. واضح شباب؟ وإن شاء الله غدا نحاول نحن نذكر قولا من أقوال أهل العلم، ونحاول أن نعلق عليه لأن التليفون هيفصل شحن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.